جات بناري العشق الكورة جمعهم حب البلاد وقفود الاحتلال وباسم الوداد أضلوا على الاستقلال محمد بن جلول فوندات ربي رحمه حمرا وبيض اللون نجمع وهل الفلوغو هي دنيتنا تشي مخزرة فيها 77 سنة ربي طول في عمرها شبن يا مالي عيد الأمة ويد اطلع لجنتار شبن يا مالي الوطف الضلمة ويداد الشهداء كل عام وانت بخير 77 شمعة شبن يا مالي عيد الأمة ويد اطلع لجنتار شبن يا مالي الوطف الضلمة Sino